السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك. حياك الله، الله يبارك فيك. بس أبغى أسألك، أنا يعني صلاة الفجر أنا نمت بدون ما أدريت، بعدين صحيت الساعة ممكن 10 أو 11 ظهر. الإنسان إذا قام بعد طلوع الشمس يستغفر الله من التقصير ويتوب إليه، يحاول أن لا يحصل له ذلك مرة أخرى بأن ينام مبكرا أو يضع الساعات المنبهة أو يوصي أهل البيت بإيقاظه ولو بالماء، فيتخذ الأسباب للاستيقاظ لأجل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن إذا حصل ما حصل وغلبته عيناه ونام، فإنه يبادر إلى الصلاة أول ما يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. فيتوضأ، يقيم الصلاة ويصلي، يبدأ بسنة الفجر ثم الفريضة، يبدأ بسنة الفجر ثم الفريضة، والحمد لله.